السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. الطاهرين. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف، المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من بنيك. السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى أختك زينب ابنة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف، المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا بعيد المدى أيها السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك وعلى أختك المعصومة الطاهرة. السلام عليك وعلى أخويك القاسم والحمزة. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف، المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا شريك القرآن وخليفة الرحمن وإمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى لك الفرج، وسهل الله لك المخرج، وجعل الله من أنصارك وأعوانك والدابين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك. والسلام عليكم ساداتي وموالي أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. والسلام عليكم موالي جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والذائين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي أمراضنا ومرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اكشف اللهم عنا